بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بخيل بخيل، قيل من يا رسول الله؟ قال: من سمع اسمي ولم يصلي علي. لا أعرف عنه شيئا، وإنما الحديث الذي جاء والذي ذكره الحافظ بن حجر وقال إنه صحيح وحسن: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أما هذا اللفظ الذي ذكر فلا أعرف عنه شيئا. يقول: أحيانا نكون في الدرس ونقيد الفوائد ويمر علينا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكتب صلى وأترك مسافة، ثم بعد الدرس أملأ المكان بالصلاة لئلا تفوتني الفوائد، فهل في هذا العمل شيء؟ ما في شيء ما دام أنك ستكتبها فأنت كاتب لها، لكن إذا تمكنت من كتابتها أن صلى الله عليه وسلم ما تأخذ شيء من الوقت أو يفوت بذكرها شيء. صلى الله عليه وسلم هي كلها بعد كلمة صلى ثلاث كلمات، صلى الله عليه وسلم، فتأخيرها إن فعل لا بأس، لكن كونه يأتي بها، ولأنها لا تقدم ولا تؤخر، لا تؤخره. إذا كنت في الصلاة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هل أصلي عليه أثناء الصلاة؟ ما نعلم شيء أنه جاء شيء يدل على هذا. إذا ذكر أحد الأنبياء، هل يقال عليه الصلاة والسلام أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي وردت هي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأنبياء يصلى عليه، إذا جاء ذكر النبي يصلى عليه، لكن هذه الأحاديث التي وردت تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأنبياء يصلى عليهم والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم، وهذا هو الذي درج عليه سلف هذه الأمة، أنه يصلى على الأنبياء ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، وغيرهم يصلى عليه تبعا، مثل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، يعني يأتون تبعا. نعم. هل يجوز أن أقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة سخر لي بها كل شيء؟ سخر لي بها كل شيء، تريد أن يكون كل شيء يسخر لك؟ هذا طلب اعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، وأنت من المناسب لك أن لا تبحث عن شيء تأتي به ثم تسأل عنه، اعمد إلى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتي به واستغني به عن كل شيء تحتاج إلى أنك تسأل عنه هل يصح ولا ما يصح. وهذا كذلك يسأل عن هذه الصيغة: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد التي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى به الغمام. يعني هذا الكلام لا يخلو من مبالغة، وجوابي هو نفس الجواب الأول، أنك تأتي إلى الشيء الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم والذي رواه عنه أصحابه وأجابهم به عند سؤالهم له عن كيف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتكتفي بأن هذه خير صيغة وأكمل صيغة، تستغني بها عن شيء يكون فيه نقص ويكون فيه خلل ويكون فيه الوقوع في محاذير. كذلك يقول: هذا بعض الأوصاف، وخصوصا في قول بعض الشعراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سائر؟ في قول الشاعر: أتطلبون من النبي معجزة كفاه أمة من الأموات أحياها. إيش تطلبون؟ أتطلبون من النبي معجزة كفاه أمة من الأموات أحياها. المعجزة هو جاء بالمعجزات عليه الصلاة والسلام، وجاء بكل خير عليه الصلاة والسلام، وكان مقصود بالأمة التي أحياها، يعني أحياها الله به بدعوته وأنه أخرجهم من الظلمات، هذا كلام صحيح، لكن الاتهام بشيء فيه اشتباه وفيه التباس وفيه شيء حذير، يعني لا يقدم الإنسان إلا على شيء واضح بين. وقول الآخر: هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل. ما أدري هل البحور الآن هي حلوة ولا مرة؟ نعم. يعني هذا كله من المبالغة وكله من الغلو الذي لو سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكره. والذي هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المياه أنهار عذبة وبحور كلها مرة، وهذا الكلام كله من المبالغة والكلام الذي لا يطابق الواقع ومن الغلو الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يجاب على من يظن أن الصلاة الإبراهيمية لم تشتمل على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الإبراهيمية جاءت مع السلام، لكن الإنسان إذا أتى بها وحدها فإنه يضيف إليها السلام الأكمل، أن يضيف إليها السلام، يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. هذا إذا كان ليس في الصلاة التي مقرون بالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أما في الصلاة ففيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبعده اللهم صل على محمد، لكن إذا صلى في غير الصلاة وأتى بالصلاة الإبراهيمية فيضيف إليها وسلم تسليما كثيرا. إضافة كلمة سيدنا في غير التشهد والأذان والإقامة. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول شافع وأول مشفع، فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا. لكن الملازمة لذكر سيدنا مع ذكره صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا أنك إذا قرأت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الكتب كلها تجد أن الصحابة في نفس الأسانيد قال رسول الله، ما فيها قال سيدنا رسول الله أبدا، لا تجد هذا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، على أن ذكر الصلاة عليه بالآلاف موجود بالآلاف صلى الله عليه وسلم يقولها الصحابة، ولا تجد في شيء منها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا هو الموجود فيها. فأولئك تركوا شيئا لازما وظفر به أناس جاءوا بعدهم، يعني حرم منه الصحابة وظفر به أناس آخرون بعدهم، الصحابة رضاهم كانوا يقولون هذا، فملازمة هذا الشيء مو معروف عن الصحابة أبدا، هذه الأحاديث بالآلاف، الإنسان يفتح صحيح البخاري الصفحة الواحدة فيها 10 مرات كلها صلى الله عليه وسلم في آخر الأحاديث، ومع ذلك لا يوجد كلمة سيدنا. وهذا لا يقال أن هذا إخلال في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الصحابة يعني حصل منهم إخلال وحصل من تقصير في حقه عليه الصلاة والسلام، هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ويكفي الإنسان ما كفاهم ويتابعهم ويصير على منهاجهم. نعم هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا، والذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ودلنا فيه على الحق والهدى، هذا هو الواقع، لكن كلمة سيدنا وملازمتها الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، والدليل على ذلك أن الكتب الحديث موجودة وهي بألفاظها، حتى أنهم أحيانا يذكرون الراوي أو الصحابي إذا عبر بالنبي أو عبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي والرسول معناها واحد، لكن من أجل المحافظة على الألفاظ يقول أحد الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يذكرون من إذا قال أحد كلمة النبي وأحد قال كلمة الرسول، ومع ذلك ما جاء عنهم أنهم يقولون سيدنا في أي حديث يذكرونه. يقول ما حكم من سب أو سخر بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين في هذه الأزمنة؟ من الكفار والمشركين؟ نعم، يعني الكفار والمشركين هذا زيادة شر، ما دام منهم مشركون وهم كفار عندهم أعظم ذنبه الشرك بالله عز وجل. أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأبطل الباطل هو الشرك بالله عز وجل. لكن الكفار يتفاوتون كما أن المؤمنين يتفاوتون. الكفار يتفاوتون في الدركات في النار وفي العذاب، والمؤمنون يتفاوتون في الدرجات في الجنة. كلهم على خير وبعضهم أعلى من بعض، وأولئك كلهم على شر وبعضهم أسفل من بعض. فالذي يحصل منه كفر وصد عن سبيل الله وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده شر على شر، زيادة في الشر. الشر موجود الذي يستحق به الخلود في النار إلى غير نهاية، وهو الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. لكن إذا انضاف إلى ذلك يصير عذاب على عذاب، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلهم عذاب لكفرهم وعذاب لصدهم. ولهذا الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين أسوأ وأنزل درجة في النار من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين. فهم متفاوتون في الدركات، بعضهم أسفل من بعض وبعضهم أسوأ من بعض، والمسلمون متفاوتون في الدرجات بعضهم على بعض. فالكافر الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب زوجاته عنده زيادة على الكفر، أمور خطيرة يستحق بها العذاب، زيادة عذابا فوق العذاب، يستحق بها عذابا فوق العذاب. والذين في النار كلهم معذبون ولكنهم متفاوتون في العذاب، ولكنهم متفاوتون بالعذاب، بعضهم أشد من بعض. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله أسوأ وأعظم جرما وأعظم عذابا من الذي لا يصد عن سبيل الله. كافر لكن ما يحصل من إيذاء، باق على كفره وعبادة غير الله، لكنه لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين ولا يسب الرسول ولا يسب الصحابة، وإنما هو كافر ما عنده زيادة على الكفر. لكن فيه كافر خبيث عنده زيادة خبث، يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين ويضيق عليهم، فهم متفاوتون. ولهذا جاء في القرآن الكريم الفرق بين أهل الكتاب وبين المجوس. ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ويوم الذي يفرح المؤمنون بنصر الله. فالمؤمنون يفرحون بنصر الروم على المجوس وهم كلهم كفار، لكن بعضهم أسوأ من بعض. يقول: في السنة الماضية بعض الحجاج لم يبيتوا بمزدلفة لأن السائق الذي كان يقود بهم مر بهم بمزدلفة مرورا من عرفة إلى منى بدون أن يقف، فما حكم حجهم؟ لا شك أنه يعني أساء إليهم، وهم إذا كانوا موافقين أو أنهم ساكتين فإنهم ارتكبوا أنهم تركوا واجب الحج. وأما إذا كانوا ألحوا عليه وطلبوا منه وأكدوا عليه ولكنها مر بهم ومشى فقد يكونوا معذورين، لكن إذا كانوا موافقين فهم غير معذورين. إذا كانوا موافقين أو متفقين معه على أنه يمشي ويتجاوز فهم غير معذورين، وعلى كل واحد منهم أن يذبح ذبيحة بمكة يوزع على فقراء الحرم. هذا سؤالان في مسألة من تلبس بالنسك ثم فسخ. يقول: نحن مجموعة من الحجاج أتينا من بلدنا بنية القيام بعمرة متمتعين للحج، وكان مقصدنا أن نذهب إلى مكة، ولكن للأسف عند وصولنا إلى مطار جدة تم تغيير الوجهة إلى المدينة، وبالتالي قمنا بفسخ الإحرام، فما حكم الشرع ونحن الآن بالمدينة؟ والثاني يقول: إخوة من المغرب أتينا من الميقات إلى الميقات في الطائرة، وفي الميقات ألبينا بالإحرام، وعند نزولنا بالمطار أخبرونا بأن نلبس أقمصتنا لأننا سنذهب إلى المدينة، ولبسنا الملابس ولم يسبق لنا أن اشترطنا. من دخل في نسك تعين عليه البقاء عليه وعدم الخروج منه حتى يؤدي النسك الذي دخل فيه. فأنتم لما أحرمتم من الميقات بالطائرة ونزلتم جدة وقال لكم أن تذهبوا للمدينة، ائتوا بالمدينة وأنتم على لباسكم لباس الإحرام، لأنكم لازلتم محرمين. فإنكم فأنتم لازلتم محرمين. وعلى هذا فمن من من كان موجودا في المدينة وقد أحرم بالطائرة فعليه أن يرجع إلى ثيابه لباس الإحرام ويخلع لباسه الذي هو عليه, يخلع اللباس الذي عليه ويبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر, يعني إذا كان محرما بعمرة. وحتى لو كان محرما بحج أو عمرة فالأولى أن يفسخ إلى عمرة وأن يكون متمتعا. ولا يجوز الإنسان أن يخلع ثيابه وقد نوى العمرة حتى يطوف ويسعى ويقصر وعند ذلك يتحلل. والآن الواجب عليكم الآن إذا رجع أن ترجعوا إلى المنازل وتخلعوا ألبستكم وتبقون على لباس الإحرام حتى تدخلوا مكة وتطوفوا وتسعوا وتقصروا وبذلك انتهيتم من العمرة. ولا يحتاج إلى أن تحرموا من الميقات, أنتم لازلتم محرمين, ما تحرمون من ميقات المدينة, أنتم لازلتم في إحرام. من أحرمتم بالميقات وأنتم في الطائرة عندما حدث المكيات أنتم في الإحرام وحتى الآن, ولكن عملكم هذا غلط. ومن كان مع زوجة فلا يجوز له أن يقربها وأن يجامعها. نعم. يقول عندي دين على رجل منذ 20 سنة وبحثت عنه قبل أن آتي إلى الحج بيومين فلم أجد, وقال لي الناس إنه غير بيته ولا يعرفون إلى أين انتقل, فماذا علي؟ يعني له دين أو عليه دين؟ السؤال موجود يقول علي أنا, يعني هو المدين. أي. وكيف يعني يترك مدة 20 سنة ولم يوفي؟ يعني 20 سنة هذه من قليلة, اللهم إلا إذا كان مدة 20 سنة أو أكثر بينك وبينه أنك يعني توفيه بعد 20 سنة فأنت معذور لأن الأجل ما جاء. أما إذا كان دين قد حل الأجل فعليك أن تبادر إلى هذا وأن تسأل عنه. حجك الآن ما دمت وصلت للحج صحيح, ولكن عليك إذا رجعت أن تبحث عن الشخص الذي استدنت منه وأن تبادر إلى التخلص بالدين, لأن أمر الدين خطير. الإنسان إذا مات ما عنده في الآخرة ولا عند الناس إلا الحقوق التي من بعضهم على بعض, يأخذ صاحب الحق من حقه, وليس هناك إلا الحسنات, ما في أموال في الآخرة, الأموال هنا في الدنيا وليست في الآخرة. وأما الآخرة ما في إلا الحسنات, يعني يأخذ المظلوم من حسنات الظالم, وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلوم وطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب هو التخلص من الدين, وأنت حجك صحيح ولكن عليك المبادرة. إن وجدت الشخص موجودا فأعطه, وإن لم تجده وجدت ورثته فأعطه الورثة. سؤال الثاني يقول أنا حاج معي زوجتي, فكم تكون الفدية, واحدة أم اثنتين هكذا؟ كل واحد عليه هدي, إذا كنتم متمتعين أو قارنين فكل واحد عليه هدي, وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة, شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة, هذا هو الهدي لكل واحد. كل واحد عليه شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة, كل واحد عليه هذا الشيء. لا يشترك اثنان في شاة ولا يشترك اثنان في سبع بدنة أو بقرة, وإنما كل واحد عنه شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. رجل اشترى بيتا واقترض من بنك لتسديده ويريد أن يحج, فهل له ذلك؟ البنك إذا كانت آجال في أوقات يعني وهو قد سدد الذي عليه فإنه الأجل ما وصل, لأنه ليس ملزم بأن يسدد دفعة واحدة, فالتسديد يعني في كل وقت, في كل وقت. فمثل هذا حجه لا يؤثر, لأن ما دام من الدين أنه مسدد الذي مضى والذي في المستقبل يسدد في حينه هذا ليس عليه شيء. سؤال الثاني يقول رجل يعمل بمذبح وفي هذا المذبح يذبحون أيضا الخنزير, فهل يجوز له أخذ الراتب وأن يحج به؟ الإنسان لا يجوز له أن يكون في أماكن تذبح فيها الأمور المحرمة, مثل ما أنه لا يجوز أن يجلس في مكان تشرب فيه الخمر وتدار فيه الخمور, يعني لا يجلس, فكذلك لا يكون. وإذا كانت الخنازير تذبح في مكان معين أو جهة بعيدة وهؤلاء يذبحون في جهة أخرى فعملهم صحيح ويستحقون الراتب بهذا. حجه بهذا المال حجه صحيح. إذا حج الشخص بالإفراد ولم يطف طواف القدوم فهل يطبع في طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة يعني كما هو معلوم قد يأتي الإنسان هو لابس ثيابه، وإذا كان أنه يعني جاء قبل أن يعني يرمي أو قبل هذا فله أن يطبع، لأن هذا أول طواف حصل له عندما، لكن إذا كان خلع أحرامه ولبس ثيابه وجاء يطوف يعني سنة فات محلها، لأن الطباع سنة فات محلها. يقول أنا سبق لي أن اعتمرت ولله الحمد والآن أريد الحج، فهل يجوز لي أن أهدي ثواب عمرة التمتع لأمي المتوفاة؟ نعم، الإنسان الذي تمتع أو حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه في الماضي فإن له إذا حج متمتعا أن يجعل عمرة له والحج لغيرها والعكس، ولكن عليه هدي سواء كان النسكان له أو أحدهما له والثاني لغيره، الهدي لازم له لهذا الذي حج وباشر الحج. يقول نحن أهل السودان نأتي المدينة ونحرم منها مع أننا نخالف الميقات، لأن ميقات أهل السودان منتصف البحر، فهل فعلنا من هنا صحيح؟ نعم، ما دمتم أنتم تجاوزتم ميقاتكم لا لتدخلوا مكة وإنما لتأتوا المدينة أولا ثم تحرموا منها، هذا لا بأس، هذا صحيح، لأنكم ما أحرمتم من داخل المواقيت وأنتم لم تحرموا ميقاتكم لأنكم ستأتون إلى المدينة وتحرمون من ميقات المدينة، فهذا صحيح، عمل صحيح لا بأس. يطلب تفصيل مناسك القارن. القارن هو الذي إذا جاء الميقات يحرم بحج وعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجه، يقرن بينهما، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد حيث يأتي من عرفة ومزدلفة، فإذا رمى الجمرة حلق أو قصر والحلق أفضل، وبذلك يحصل التحلل الأول وعليه هدي لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، لكن الأولى في حق من كان كذلك أن يكون معتمرا وأن يكون متمتعا من البداية، ولو أحرم بحج وعمرة قرانا فالمستحب في حقه أن يفسخه إلى عمرة وأن يكون متمتعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.